الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان. أحدهما الصيغ إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل الأصول، والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. والدليل على صحة هذا الثاني وجوه: أحدها أن الاستقراء هكذا شأنه، فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي وإما ظني، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية. فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر، وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يرى أن العموم لا يقتصر على الصيغ التي ترد في النصوص مما يستفاد منها العموم، كما يقتصر عليها سائر أو عامة من كتب الأصول. يريد أن يلحق بهذه الصيغ في إفادة العموم ما ينتج عن الاستقراء فيما يندرج تحته أفراد كالقواعد. القواعد تضبط القاعدة بعد استقراء أفرادها، وأنها تجتمع هذه الأفراد في هذا الأمر الجامع لما تندرج فيه هذه الأفراد. والمؤلف رحمة الله عليه رأى أن الاستقراء في هذا التام يفيد العموم لأجزاء وأفراد ما ينتج عن هذا الاستقراء. لا شك أن القواعد يندرج تحتها أفراد ولها فروع ولها صور، وقد يخرج أو يشذ عن هذه القواعد بعض الفروع، كما أنه قد يخرج من اللفظ العام ما يخص بمخصص إما متصل أو منفصل. على أن المؤلف ينازع في شيء من خروج بعض الأفراد من المخصصات تقدم كلامه. حقيقة الثاني الذي استقراء مواقع المعنى مثل ما المشقة مثلا، يقول عام يندرج تحته صور وأنواع لا تخرج عنها، لكن هل المشقة التي نتجت عن هذا الاستقراء أصولها أفرادها منضبطة تحتها وتحت مظلتها، أو أنها قد تنخرم طردا وعكسا، قد توجد بعض الأفراد التي وجدت من أجل المشقة في الأصل ثم ارتفعت المشقة وبقي الحكم، أو وجدت المشقة وتخلف الحكم. رخص السفر، الأصل أن السفر فيه مشقة، ثم ربطت الرخص بالسفر ولو كان في غاية من الراحة، ولم توجد هذه الرخص في الحضر ولو وجد فيها غاية المشقة. إلى غير ذلك ما يقرره المصنف، وفي تقديري أنه ما جاء بشيء جديد، لكنه جعل القواعد العامة الناتجة عن الاستقراء، استقراء جزئياتها، جعلها مفيدة للعموم إضافة إلى الصيغ التي يقتصر عليها الأصوليون. لكن علماء الأصول حينما يبحثون عن الصيغ يقصدون الواردة في النصوص، في النصوص، في الأدلة، لكن القواعد العامة نعم يستدل لها بمجموعة من الأدلة، لكن على كل فرد فرد من هذه الأدلة ما تسمى عموم، وباجتماعها تفيد العموم في جميع أفرادها، لكن يبقى أن التعامل مع النص لا مع القاعدة. نعم. والثاني أن التواتر المعنوي هذا معناه، فإن وجود حاتم مثلا إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص. لكن لا يمنع أنه في يوم من الأيام أو في مرة من المرات أو في مرات خرج حاتم عن هذا الأصل وحل به ضيف فلم يضيفه، وش المهنة؟ ما يتصور؟ نعم، إلا هذا اللي يغلب على الظن. لكن لما كان غالب أحواله الكرم وصف به بالطراد، وهكذا من الأمثلة التي يذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم. وعلى العموم من غير تخصيص، بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى. الشخص المشهود له بالشجاعة، الشخص المشهود له بالشجاعة، وبنيت هذه الشهادة على وقائع تميز بها عن غيره في هذا الوصف حتى استقر في نفوس الناس أنه شجاع. ألا يمكن أن يجبن في بعض المواقف؟ يمكن. وأيضا التعامل، يعني أصول الفقه حقيقة إنما وجد ليتعامل الفقيه أو المجتهد مع النصوص على ضوء هذه الأصول وهذه القواعد، لا أنه من أجل أن يتعامل بهذه الأصول مع القواعد. القواعد مثل الأصول تنفع في ضبط النصوص وإحسان التعامل معها. نعم. متفقة في معنى الجود حتى حصل، يعني تختلف القواعد التي جعلها استقراء مواقع المعنى، عبر عنها باستقراء مواقع المعنى، عن النصوص بأن القواعد يستدل لها والنصوص يستدل بها. نعم. حتى حصلت للسامع معنى كليا حكم به على حاتم وهو الجود، ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة، فكذلك إذا فرض لا يقدح في هذه الإفادة. لو حفظ عن حاتم في مرة أو مرتين أو مرات أنه بخل ونزل حل به ضيوف ولم يضيفهم، أو الشجاع المشهور الذي استفاضت شجاعته أنه جبن في وقت من الأوقات لسبب من الأسباب، يقول لم يكن قادحا في هذه الإفادة. نعم. فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود في صيغة العموم، في صيغة عموم، فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدا عند مشقة القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهة كانت لعسر استخراج القبلة، والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج. فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملا بالاستقراء، فكأنه عموم لفظي. فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي، هو في الحقيقة عموم معنوي وليس بعموم لفظي، لأن لفظ كل دليل يستدل به لهذا العموم لا يفيد العموم، لكن بمجموعها يستفاد العموم. ويبقى أن هذا الإطلاق الذي ذكره، أنه كلما وجدت المشقة رفع الحرج ووجدت الرخصة، ليس بمضطرد. قلنا إنه لا يضطرد ولا ينعكس أيضا، فقد توجد المشقة ولا يترخص، وقد تفقد المشقة ويترخص. نعم. فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. والثالث أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى، كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها، يعني خشية أن يظن وجوبها يترك الأضحية مع القدرة عليها، مع أنه جاء الترغيب فيها، قيل بوجوبها، لكن يتركها من له شأن يقتدى به من أجل ألا يظن وجوبها. أما من لا شأن له فلا يدخل في هذا الباب، يتجه إلى القول بالاستحباب المؤكد دائما. أما من يقتدى به ويظن أنه إذا لزمها ولم يخل بها في مرة من المرات أنها واجبة، مثل هذا يندرج تحت كلامه في قاعدة سد الذرائع. أما شاب لا شأن له ولا ذكر، يجلس والناس يصلون على الجنازة ويقال صل لا تحرم نفسك القيراط، يقول لئلا يظن وجوبها، ليعلم الناس أنها سنة، من أنت؟ والله هذه حاصل واقعة. نعم، لئلا يظن وجوبها. طيب من أنت؟ والله أنا هذا حاصل وأنا أنظر بحضوري، قيلت هذه الكلمة من شاب لم يدخل الجامعة بعد، لئلا يظن وجوبها. حد فضلا عن الذي قيل لو قم صلي مع المسلمين على جنائز، مجموعة جنائز في الحرم، قال مصلي النمس على جنازة، حرمان. نعم. وكإتمام هو ما بيتكلم في عموم اللفظ، لا لا، هو يقرر قاعدة العموم المعنوي المستقرأ من نصوص كثيرة. وأنا أقول الأصول كله إنما وجد ليمكن التعامل مع النصوص فردا فردا. هو كل النتائج التي وصل إليها في بعض نصوصها ما يفيد العموم. نعم. أثر ترك بعض الصلاة لئلا يظن وجوبها ممن يقتدى به، يعني لو ترك مرة أو مرتين يعرف الناس أنها ليست بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على السلام ما تركها أبدا، هو اقتدى به. يعني كالرواتب، كالرواتب سنة الفجر، وإذا تم البيان وانتفى المحظور لا يلزم الترك، لكن أنت في مجتمع أن يقتدون بك ولا وما في بيان كافي وترك، تؤجر على هذا. نعم. وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس، وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة، إلى غير ذلك من أفرادها التي يعمل بها، مع أن المنصوص فيها عثمان هل اعتذر بسد الذريعة أو تعذر بأن له أهل؟ له أهل. نعم اعتذر بأنه تأهل. نعم. مع أن المنصوص فيها إنما هي أمور خاصة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقوله ولا يعني هل قول راعنا منهي عنه على الإطلاق؟ يعني في بعض جهات المملكة يقول لك راع، ما يقول انظر، دائما يقول راع. هل نقول أن هذا منهي عنه لكن قول انظرنا؟ أو من شابه اليهود في استعمالهم في مواقع الاستعمال وفي القصد، لأنهم يقولون راعنا، يقولون راعنا من الرعونة، يصفون بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فنهي عن اللفظ المشابه للفظهم. وهذا شأن كل حق خشي أن يلتبس بالباطل فإنه يمنع. اللفظ الموهم المحتمل لحق وباطل ألا يمنع؟ وهذا يقرره العلماء في باب الاعتقاد. اللفظ الموهم أيضا الفعل الموهم، يأتون بأناس وبمجموعات ويسمونها خفة أو خفة حركة مثلا يقولون، أو احتراف، وهي سحر أو شبه سحر، فإن كانت سحر فمنعها معروف، وإن كانت شبيهة بالسحر لئلا يلتبس الحق بالباطل، يجينا ساحر ويقول محترف. وكم من واحد يؤتى به على أنه محترف ويتفرج الناس عليه ثم يصدر بعد ذلك منع لأنه تبين أنه ساحر. فمثل هذا لا بد أن يمنع، يكف شره عن الناس، لأنه إذا ترك فإذا جاء ساحر قالوا مثل ذاك سركم فيه، يضعون خيط رقيق مما يخاط به الثياب ها بين جبلين، ويأتي على الدباب يمشي 150-200 يمشي على هذا الخيط رايح ويريوس بنفس السرعة، هذا احتراف؟ ها مستحيل. هذا يقولون محترف، مشكلة أنه يبث في قنوات مسلمين ويكتب المحترف اللي مدري إيش، ويؤتى له بالناس زرافات ووحدان وكروت تقطع وتذاكر والدخول بكم، ثم بعد ذلك يزاول السحر بعينه، يتحرك بحركات أمامهم ثم يطير في الهواء ويدور في السقف، هذا احتراف. قل مثل هذا عن البرمجة العصبية في بعض صورها، ما تبعد عن هذا ترى، ما تبعد، في بعض صورها نفس الشيء، ويقولون احتراف وتمرين ودخلت الحزام الأسود والحزام والمشي على الجمر، مو بصحيح، مو بصحيح. يعني وش الفرق بين اللي واثق واللي ما وثق؟ وش الفرق بين اللي يدري إنه بيمشي والبين اللي ما يدري؟ الإحساس نفس الشيء، الإحساس نفس الشيء، ما في شيء، نفس ما خرقت هذه العادة إلا لإبراهيم عليه السلام وشخص من أمة محمد وهو أبو مسلم الخولاني. ولا بد أن يعرض عمل هذا الشخص على الكتاب والسنة، إذا كان يستحق أن تخلق له العادة صحيح، أما إذا كان من سائر الناس فضلا عن أن يكون من لديه تخليط في الاعتقاد أو تعلق بجن أو شياطين أو ما أشبه ذلك. نعم. إيه. ما أدري. هذا هو السحر. نعم. وتمويه وتخيل على الناس، لو قطع الرأس ما استطاع أن يعيده. ما له علاقة. هو ترى قال هن العموم في النصوص، والنوع الثاني العموم في العموم المعنوي، يعني عبارة عن مجموعة نصوص يستفاد منها عموم تندرج تحته أفراد. نعم. وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وفي الحديث من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه وأشباه ذلك، وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة، وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال. فإن قيل اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بين من أوجه، أحدها أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات، لأن المعاني العقلية بسائط لا تقبل التركيب، ومتفقة لا تقبل الاختلاف، فيحكم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهدا وغائبا، يعني بحيث لا يتخلف فرد من أفرادها. في العقليات مضطردة، لكن في الشرعيات يعني لا سيما ما قيل فيه أنه جاء على خلاف الأصل، تخلف ولا ما يتخلف؟ يتخلف، مع أن ابن القيم يقرر ما في شيء على خلاف الأصل، كل ما يأتي فهو أصل سواء كان له نظائر أو لم يكن له نظائر. نعم. لأن فرض خلافه محال عنده بخلاف الوضعيات، فإنها لم توضع وضع النقليات، وإلا كانت هي بعينها فلا تكون وضعية، هذا خلف. وإذا لم توضع وضعها وإنما وضعت على وفق الاختيار، وعلى وفق الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله، والجمع بين الشيء وضده ونقيضه، لم يصح مع ذلك أن يقتنص فيها معنى كلي عام من معنى جزئي خاص. والثاني أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح في المعقول، لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في الاشتراك، يعني في الأوصاف تشترك أكثر من شيء في أوصاف، والامتياز يمتاز بعضها عن بعض في هذه الأوصاف. نعم. وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر العام دون التعلق بالخاص على الانفراد أو بهما معا، فلا يتعين متعلق الحكم، وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات إلا عند فرض العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا يكون إلا بدليل، وعند وجود ذلك الدليل لا يبقى تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنى عام، للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل. نعم، إذا اشترطنا وجود دليل لإفادة العموم من هذا المشترك فإننا نكتفي بالدليل ونحتاج إليه، يكون عمدتنا هو الدليل. نعم. والثالث أن التخصيصات في الشريعة كثيرة، فيخص محل بحكم ويخص مثله بحكم آخر، وكذلك يجمع بين المختلفات في حكم واحد، ولذلك أمثلة كثيرة كجعل التراب طهورا كالماء وليس بمطهر كالماء، بل هو بخلافه ملوث ما هو مطهر. يعني إذا نظرنا إليه بعين الواقع في عرف الناس التراب وش يفيد في إذا مسحت بوجهك؟ هو الغسل، غسل الأعضاء من أجل إزالة ما علق بها من تراب ونحوه، ها؟ بلى. والتيمم بخلافه. نعم. نعم. وإيجاب الغسل من خروج المني دون المذي والبول وغيرهما، وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض ثم قضاء الصوم دون الصلاة، وتحصين الحرة لزوجها ولم تحصن الأمة سيدها، والمعنى واحد، ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة، وقطع السارق دون الغسل. على كل حال، النظر للمحاسن ممنوع في الحرة والأمة، وغض البصر واجب عن كل ما تخشى منه الفتنة، سواء كانت حرة أو أمة. كان قصدها ملك اليمين، يعني ما كان ملك، لا لا، حتى ملك اليمين أو حرة تصير زوجة، لا لا، باعتبار أن الحرة لا يلزمها حجاب، وأن عورتها تختلف عن عورة الحرة، يعني كونها تكشف لا يعني أن الإنسان يتاح لهم أن ينظروا إليها، لا. نعم. وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس، والجلد بقذف الزنا دون غيره، وقبول شاهدين في كل حد ما سوى الزنا، والجلد بقذف، فلا يقبل فيه إلا أربعة. نعم. والجلد بقذف الحر دون قذف العبد، والتفرقة بين عدتي الوفاة والطلاق، وحال الرحم لا يختلف فيهما، واستبراء الحرة بثلاث حيض والأمة بواحدة، وكالتسوية أو استبراء الحرة في الطلاق والخلع، امرأة واحدة إن طلقت تحتاج إلى ثلاث حيض، وإن خولعت تستبرأ بحيضها، شو الفرق؟ الشر، هذا فسق، تعبد، إيه، لكن الرحم واحد، المقصود أن استبراء الرحم واحد، شخص وطئ هذه المرأة ثم حاض حيضة واحدة أو حاضت ثلاث، ما نستدل به على براءة الرحم في الثلاث، نستدل به على براءة الرحم في الواحد، لكنه الشرع، القاضي على كل تصور. نعم. وكالتسوية في الحد بين القذف، مع أن من أهل العلم من يرى أن عدة المختلعة ثلاث مثل المطلقة، وشيخ الإسلام يرى أن الخلع إذا كان حيلة فإنها تكون عدته ثلاث حيلة، لأن بعض الناس يستطيل العدة تصير رابعة، زوجة رابعة ثم يطلقها يستمر ثلاثة أشهر ما تزوج وهو عاجل، ها، يخالعها يقول أسرع أيام احنا خاصين. نعم، هذه حيلة، لابد من ثلاث حيض. نعم. وكالتسوية في الحد بين القذف وشرب الخمر وبين الزنا، والمعفو عنه في دم العمد وبين المرتد والقاتل، وفي الكفارة بين الظهار والقتل وإفساد الصوم، وبين قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ. وأيضا فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة، ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما، كالحيض والنفاس والعدة وأشباهها بالنسبة إلى المرأة، والاختصاص في مثل هذا لا إشكال فيه. ودعاة الفساد يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل في كل شيء. نعم. وأما الأول فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضع. الآن الخمس المسائل التي جاءت فيها المرأة على النصف من الرجل بنصوص ثابتة صحيحة، وهم يقولون لا، مواثيق الأمم المتحدة ما تفرق. طيب من المشرع؟ مش كان هذا في بلاد المسلمين يروج لهم مثل هذا الكلام؟ يريدون الإرث واحد، ما في فرق بين أم وأب وأخ وأخت، ما في فرق في الدية، في الشهادة، في العتق، شو الخامس؟ في العقيقة. نعم، خمسة أشياء جاءت بها النصوص الصحيحة ويقول لا ما في فرق، هذا إنسان وهذا إنسان. صلى الله العافية. نعم. وأما الأول فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضع كالجمعة والجهاد والإمامة ولو في النساء، هي ممنوعة من هذا كله، لكن لو حضرت الجمعة أجزأتها، ولو خرجت مع المجاهدين لا مجاهدة تخرج مع المجاهدين مساعدة لنقل الماء معالجة جرحى وما أشبه ذلك. نعم. وفي الخارج النجس من الكبير والصغير، ففرق بين بول الصبي والصبية إلى غير ذلك من المسائل مع فقد الفارق في القسم المشترك. ومثل ذلك العبد فإن له اختصاصات في القسم المشترك أيضا، وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة، لأن هذا كله إرادات على ما ذكره المؤلف لوجود الفروق بين أمور وأشياء هي في حقيقتها لا فرق. نعم. فالجواب عن الأول أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات، والدليل على ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة كما تقدم التنبيه عليه، فإذا وقع مثله فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مماثل للعقلي الاضطراري، لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع. وعن الثاني أنهم لم ينظموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتى علموا أن الخصوصيات وما به الامتياز غير معتبرة، وكذلك الحكم في من بعدهم، ولو كانت الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة رأسا، وذلك باطل فما أدى إليه مثله. وعن الثالث قياس الذي هو الإلحاق للعلة، الاشتراك في العلة، يقول لو صح ما ذكرتموه أن هناك مسائل تشترك في العلة وأحكامها مختلفة لأبطلنا القياس، والقياس معتبر عند عامة أهل العلم، بل قالوا إن الذي لا يرى القياس لا يعتد بقوله لأنه أحد أركان الاجتهاد. فمثل هذا الكلام المستدرك به على المؤلف يقول إنه ينبغي يفهم منه إلغاء القياس، لأنكم أوردتم صور وأفراد تشترك في عللها وتختلف في أحكامها. نعم. شلون؟ يعني الأمثلة التي ذكرت. يعني ما في أشياء جاءت على خلاف القياس لكن جاءت أشياء مستثنات على خلاف القياس، جاءت بها نصوص صحيحة. فيه أصل وفي فرع وفي حكم وفي علة جامعة، هذا أركان. وين هو الإشكال؟ فيما إذا كانت العلل مستنبطة، وكل عالم يستنبط من العلل ما يهجم على ذهني قبل ذلك فيعتبرها علة فيرى أن القياس سائر، وغيره يقول لا العلة غير هذه. نعم. وعن الثالث أنه الإشكال المورد على القول بالقياس فالذي أجاب به الأصوليون هو الجواب هنا، الذي أجاب به الأصوليون على من ينفي القياس هو جواب هنا، لأن من ينفي القياس كالظاهرية لهم أدلة من مثل ما ذكر، فأجاب الأصوليون القائلون بثبوت القياس وأنه أصل يعمل به جوابهم هو الجواب على هؤلاء. نعم. فصل. ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها أصلية وفرعية، وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد ثم استقرى معنى عاما من أدلة خاصة واضطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن، بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذ صار ما استقرأ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟ ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب مالك، حيث استدلوا في سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى ولا تسبوا، وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وبحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها لآخره، وقوله لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قال فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه، وإنما النزاع في ذرائع خاصة وهي بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحل النزاع، وإلا فهذه لا تفيد. قال وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها، أما بالنسبة لقاعد سد الذرائع فهي متفق عليها بين كل من يعتد به من أهل العلم، كل من يعتد بقوله من أهل العلم يقرر هذه القاعدة، وله أدلة كثيرة متضاربة على ثبوتها. وبعض الناس قد يغلو في تطبيقها، وبعض الناس قد يفرط في تطبيقها، لكن ما وصلوا إلى حد يكتب في فتح الذرائع، يكتب الآن في الصحف وفي وسائل الإعلام، يطرح بقوة يدافع عنه، كله علشان إذا قلت هذا حرام قال هذا نص دليل من القرآن، هات يدل على هذا، والمآلات والذرائع كلها ما لها قيمة، هذه توطئة للإباحية، لأنه ما في شيء منصوص، ما هو بكل شيء منصوص عليه في الكتاب والسنة، مستحيل. نعم. قال وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة، ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق، ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو القياس، وهم لا يعتقدون ذلك، بل يعتقدون أن مدركهم النصوص، وليس كذلك، بل ينبغي أن يذكروا نصوصا خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون عليها، كحديث أم ولد زيد بن أرقم التي هي عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة. مسألة العينة تبيع سلعة مؤجلة بثمن مرتفع ثم تشتريها ممن بعتها عليه بثمن أقل، والتحايل على الربا فيها واضح. وعكسها يبيع عليك المحتاج سلعة بسعر يومها ثم يشتريها منك بثمن أكثر. أما مسألة العينة فعامة أهل العلم على تحريمها وفيها النص، وأجازها الشافعية بناء على أنها صورة بيع ظاهرة، والمقاصد لا دخل لها في العقود. والحديث عكس العينة ولم يصح عنده الحديث، ما يرون ثبوته مع أنه صحيح. وعكسها بعض من يحرم العينة يجيزها، لكن أكثرهم يحرمونها أيضا. نعم. هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال، وهو غير وارد على ما تقدم بيانه، لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة، بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما، وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة، ولا خلاف أبي حنيفة. أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة. والخلاف معروف في الاحتجاج بقول الصحابي وفعله مقرر في كتب الأصول، وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم. لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح على غيره فأعمله، فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا في أصله، إذ لولا ذلك المعارض لرجع إلى الأصل. نعم. وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وهذا واضح، إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال. يعني في مسألة التحليل، تحليل المطلقة ثلاثا لتعود إلى زوجها، تحايل، وجاء النص بمنعها، وعامة أهل العلم على أنها لا تجوز حتى تنكح نكاح رغبة لا حيلة. يذكرون عن الحنفية أن المحلل محتسب، وعلى هذا فيؤجر على صنيعه. نعم. المسألة السابعة: العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجرات على عمومها وعلى كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل. والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثني منه موضعا ولا حالا، فعده علماء الملة أصلا مضطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص ولا احتشام ولا طلب مخصص ولا احتشام من إلزام الحكم به ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام. وأيضا قررت ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأعملت العلماء المعنى في مجاري عمومه، وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره، وبنيت بالتكرار أن لا ضرر ولا ضرار، فأبى أهل العلم من تخصيصه وحملوه على عمومه، وأن من سن سنة حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن حسنا وإن سيئا، وأن من مات مسلما دخل الجنة، ومن مات كافرا دخل النار. وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك. كررت في العهد المكي لتقرير هذه القواعد التي جاءت على خلاف المألوف عند المشركين. نعم. فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه، فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه. يعني نظير ما قالوا في خبر الواحد أنه لا يفيد القطع حتى تحتف به قرائن، وما دام لا يفيد القطع فإنه لا بد أن يبحث عن معارض يعارضه، ثم بعد ذلك يسعى إلى التوفيق بين النصين إن أمكن، وإلا قيل بالنسخ إن عرف التاريخ، إلى آخر ما قرره أهل العلم في مثل هذا. نعم. فصل. وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير بحث عن المخصص أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث، لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص تخصص القواعد بعضها بعضا. فإن قيل قد حكي الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم لا، وكذلك دليل مع دليل، وكذلك دليل مع معارضه، فكيف يصح القول بالتفصيل؟ فالجواب إن الإجماع إن صح فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة، وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص، بل هو على عمومه فغير مخصص بل هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم. أول ما نقل من الإجماع على أنه لا يعمل بالنص العام حتى ينظر في مخصصاته، فتخرج هذه الأفراد. والمقرر عند أهل العلم أن النص يعمل به فور بلوغه، وأن الناسخ لا يلزم من لم يبلغه النسخ، والمخصص لا يلزم مثل النسخ لأنه رفع جزئي وذاك رفع كلي، وفي عرف السلف كله نسخ، تخصيص والتقييد يسمونه نسخ. طيب الذين صلوا إلى جهة بيت المقدس بعد نسخها هل أمروا بالإعادة؟ ها؟ ما بلغهم الناسخ، بنوا على الأصل، ها بنوا على الأصل، ما قيل لا يعمل به حتى يوجد ناسخ. وقل مثل هذا في النسخ الجزئي في التقييد والتخصيص، وحكي الإجماع لكن الإجماع لم يصح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا يا أخوان آخر درس، واستأنف الدروس في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن شرح ابن بطال على صحيح البخاري، يقول هل هو من الشروح المهمة أو هو غير مهم، لأني سمعت بعض المشايخ يزهد فيه. هو شرح أقرب ما يكون إلى تقرير مسائل فقهية تستنبط من الأحاديث، أما شرح تحليلي للألفاظ فلا، إنما هو تقرير المسائل الفقهية وعمدته ومعوله على مذهب مالك، ويشير إلى المذاهب الأخرى، فطالب العلم يستفيد منه. على البخاري مفيد ونافع، لكن لا يفضل على فتح الباري. وإذا نظرنا إليه في أنه في 35 مجلد أو 60 مجلد لا يعني أنه أطول من فتح الباري، لو طبع يمكن يصير خامسة بحجم فتح الباري.